بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عطاء قضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك وقضى ربك ألا تعودوا ربكم أعلم ولا تبسطها كل البسط. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا. إن ربك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا فتقعد ملوما الله الله وسائر